ليس فيه شيء، وذات اللفظ في بيئة أخرى عيب من العيب. فربما قالت المرأة على سجيتها كلمة لا شيء فيها في بيئتها يكون لها أثر وخيم في البيئة الأخرى. وأنا يعني أذكر يعني شيئا من هذا، لما دخلت كلية الألسن في السنة الأولى، وبعد ما لفيت على أقسام الكلية كلها في قصة يعني لا أجد مكانا لذكرها، انتهى بي المطاف في قسم اللغة الإسبانية، وأنا في الفصل الدراسي جالس وجالس جنبي زميل، فأنا الدنيا ضيقة عليا شوية يعني، وهو يمينه واسع، فأنا عايز أقول له يعني خد ناحيتك شوية وسع لي يعني. فقلت له ممكن تنزاح؟ أول ما قلت الكلمة كأن إيه ثعبان لدغه، وبص لي كده وقال لي إيه يا أستاذ هنبتدي الغلط؟ فأنا طبعا اندهشت لأن أنا ما قلتش حاجة يعني، أنت تستحق غلط. أنا قلت له يا أخي ده أنا وأنا غلطت فيك؟ ده أنا بس بقول لك انزاح. قال له وبتعيدها كمان؟ يا أستاذ الإنزاح دي تتقال لدبشة، لزلطة، ها، لطوبة، ما تتقالش البني آدم. أنا طبعا أنا إنزاح دي عندنا عادية يعني، كانت عادية. أنا عرفت فيما بعد أن إنزاح عند أولاد القاهرة والكلام ده معناها غرف داهي أو روح في كزحة يعني، ما كنتش أعرف أن الكلمة خطيرة لهذه الدرجة، لكن إنزاح دي عندنا عادية، إنزاح أنا خد ناحيتك شوي. فطبعا هذه كلمة عندنا عادية خالص، أول ما قلتها لواحد من الهايلاي مثلا زعل قوي منها وقال ايه الكلام ده اللي بتقوله انزاح يعني، روح يا زحله ولا يا رزيه ولا الكلام. فهو كان ام زرع طبعا لانها تعيش في حرى سد وعايشه في يعني جبل، في شق جبل، فكان المفردات بتاعه ام زرع لم تكن راقيه كمفردات هذا الايه الزود واهل الزود. ولذلك تقول فعنده اقول فلا اقبح، مفيش حد يقول قبحك ليه الكلام اللي انت بتقولي ده ليه، لان يعلمون ان ابا زرع يحبها وهي متعلقة بأبي زرع، وكانوا يكرمون أبا زرع كان هو رجل البيت وكانوا يحبونه، فلذلك أحب امرأته وكانت كرامتها من كرامة زوجها. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح. طيب قبل ما نقول ندخل فأتصبح دي، لأن في مشكلة أنا عايز أثيرها الآن بسبب هذه الكلمة، فنتلقى بعض الاتصالات وثم ندلف مرة أخرى إلى ما كنا فيه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير. الله يحفظك. والله كنت عايز أسأل حضرتك عن سؤال أنا سمعته في قناة الجزيرة وبعض القنوات، يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلموا على إنه عايزين يفصلوا بين نبوته وبشر، يعني أفعاله كبشر والنبوة، فقالوا يعني في صفات زي الألوان والحاجات دي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام لاختياره حالته الخاصة، يعني ما ينفعش ان احنا نتصل بيها. وبعدين رجع تاني قال يعني في الاقوال والافعال زي الصلاة مثلا هي اللي نتصل بيها، صلوا كما رأيتموني اصلي. وبرضو في قالوا برضو ما ينفعش في احاديث قالت في زمن الرسول لا تصلح في زماننا هذا، فمش عارف انا عايز اعرف الحاجة زي ايه. قال برضو صلوا في نعالكم، فقال ما ينفعش ان احنا نصلي في النعال في هذه الايام. فكتر التساؤلات عن الموضوع ده، فعايز حضرتك توضح هل يجوز لنا ان احنا فعلا نفصل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بين بشريته كبشر وكنبوته، وايه يعني الموضوع ده ما ظهرش قبل كده ليه؟ والسؤال اللي كنت عايز اسأله حضرتك، يعني هو في فعلا احاديث للرسول عليه الصلاة والسلام قالها في زمانه ما تصلحش مع زماننا؟ مش عارفة ليه هم بيقولوا الحاجات دي. وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ده الكلام ده يعني صحيح لكن فيه لبس، لأن احنا عندنا العلماء يقولون ان في سنة عبادة وفي سنة عادة. اما العبادات فكلها نمتثلها لا شك فيها، لكن ما يتعلق بعادته صلى الله عليه وسلم في نفسه، فطائفة من اهل العلم يقولون لا يتأسى به فيها. وطبعا لا يتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها على جهة العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن لو تقرب المرء إلى الله عز وجل بسنة عادة بقصد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مأجور. ويضربون لذلك مثلا في قصة تأبير النخل والكلام ده التي رواها مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يؤبرون النخلة

ومع ذلك الولد ايه يعني يشبع ذراع الجفرة، مما يدل على انه ايه اكله قليل وهذا يناسب جسمه الايه المفتول. بنت ابي زرع، فما بنت ابي زرع، طوع ابيها وطوع امها وملء كسائها. شوف بقى ملء كسائها تخينه، تخينه يعني مال يهدمها يعني، ده عكس الرجل زي ما قلنا. وملء كسائها وغيظ جارتها، طوع ابيها وطوع امها، اتت بافضل خصال الولد. وافضل خصال الولد البر، ان هو ان يكون مطيعا لابويه. يعني ليس من الجميل ايها الولد بعدما كبرت وبدات تشعر انك رجل، او بدات المرأة البنت تشعر ان لها شخصيه، اول ما يسترجل يسترجل على ابوه وامه، واول ما البنت تحس ان لها شخصيه يبقى لها شخصيه على ابوها وامها. دي مشكله، هذه مشكله كبيره. لا، كان ابوك وكانت امك كلاهما ينتظر منك اذا بلغت السن ان تكون بارا، والبر شيء هين، وجه طلق وكلام لين، لا سيما ان محبه الوالد والوالده للولد محبه طبع، ومحبه الولد لابيه وامه محبه تكلف. لهذا لم يوصي الله عز وجل الاباء بالابناء في القران ابدا الا في موضع واحد، لكن في كل المواضع يوصي الابناء بالاباء. لكن الاب ده بيحب ابنه طبع، مغلوب على حب ابنه، والام مغلوبه على حب ولدها، فلا توصي حريص كما يقال. لم يوصي الله عز وجل الاباء بالابناء الا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فينبغي ان يعلم الابناء هذا يكونوا طيعين لابائهم وامهاتهم، لا يسمعون منهم شيئا يكرهونه، فإن هذا بخلاف البر. وطبعا هذا كلام طويل ونحتاج إلى حلقة بل حلقات، لأن كثيرا من الآباء والأمهات يشتكون عقوق الأولاد بعدما كبرت سنه وصار له ظفر وصار له ناب، بدأ يعض أبوه بدأ يعض أمه بدأ يخربش أبوه يخربش أمه، على خلاف البر وعلى خلاف كل الآيات والأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي ذكرت أفضل صفة في الولد وهو طاعة الأب وطاعة الأم، طبعا عندنا في الإسلام في المعروف. قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. غيظ جارتها، الجارة اللي هي الضرة، يعني كان زوج البنت بنت أم زرع دي كان متزوج بأكثر من امرأة، فهي لأنها مؤدبة ودي طبعا تصل إلى قلب زوجها، وفي نفس الوقت مال يهدمها وجميلة، وفي نفس الوقت غيظة الست التانية وغيظ جارتها. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، حمتها بقى، مش لا أرشانة ولا تقول للشيطان أم ونعد مطرحك ولا الكلام اللي بيحصل اللي احنا بنسمعه ده، لا، شوف بقى حمتها بتقول فيها هي، بتقول عقومها رداح وبيتها فساح. الرداح الواسع، انت عارف احنا لما نقول فلان بيردح من الصبح، ها بيردح يعني ايه؟ يعني طول المقالة مش عايز يبطل كلام، ادي الردح ده ماخوذه بالرداح. يبقى عقومها رداح، العقوم اللي هي اللي شولة لما اللي بتخزن فيها الرز وتخزن فيها مثلا الغلة والكلام ده، يعني ست غنية عندها ثراء وبيتها واسع، وهذا كله يدل على ان ابنها ابا زرع كان بارا بها. ولو لم يكن إذا كانت المرأة محبة لزوجها، لو لم يكن من فضل لأم زوجها عليها إلا أنها أنجبت هذا الإنسان لكان كافيا أن تحمل هذا الجميل. يعني إذا كانت محبة لزوجها تقول أنا يعني خد مداس للستيد لأنها ولدت زوجي، لأنها ولدت زوجي، فهذا جميل في عنق المرأة تحمله لأم زوجها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا. ما عندناش البث المباشر ده، كلمة تتقال في البيت الدنيا كلها تعرف إيه اللي بيحصل في البيت، لا، بنت أمينة، لأن المجالس بالأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. وأنا بقول الكلام ده للمسلمين

تحامق أبو زرع، تحامق فطلق هذه المرأة اللي عملت تغزل فيه الغزل ده كله، ونكح هذه المرأة. وبعدين طويت صفحة أبي زرع، ما بدناش نعرف عنه حاجة بعد كده، إنما المرأة دي ربنا سبحانه وتعالى رزقها بزوج مباشرة بعد أبي زرع. قالت: فنكحت بعده رجلا سريا، سريا أي من سرات الناس وأشرافهم، رجل له شرف وله حسب وغني، سريا ركب شريا. الشري من الخيل هو أجود أنواع الخيل، اللي هو الخيل المتعجرف اللي هو زمان كنا بنشوفه في الأفراح والكلام ده، يقعد يرقص على الطبل والحاجات دي. فهذا النوع إذا ركبه الراكب انتقل إليه كبر الخيل. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الفخر والكبر في أهل الخيل والإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الكبر والفخر في أهل الخيل، يركب على الخيل يحس أنه بقى متكبر زي الخيل بالضبط. والمسألة دي طبعا لا ينكرها إنسان الحقيقة، وأنا سأذكر شيئا يشبه هذا الكلام في دنيانا الآن. تعرف النهاردة في سيارات بتعدي المليون، الإنسان اللي بيركب سيارة فارهة باهظة الثمن ينتقل إليه ثمن السيارة، وبيكلمك يلبس الفلوس، وكلمك بثمن السيارة وموديل السيارة، ولو حتى نزل يشتري عند أي حد. يعني في بعض إخواننا اللي هم كانوا يعني بيحبوا يغيروا السيارة كل سنة يعني قبل أن يلتزم، وبعدين بعد ما التزم رأى أن يوجه ماله وجهة صحيحة. بيقول: كنت لما أنزل من السيارة أحس أن صدري كده أم منفوش قدامي، اتنفخ كده وطلع قدامي كده لوحد، لا أنا متكلف ولا أي حاجة، أحس كده ومقفل الباب بإيدي الشمال كده من وراء أرنانة كده وبتاع، ونازل أعمل كده. طب ما أنت بتدفع الثمن ده، تنزل عند فكهاني يقول لك الراجل ده مريش، كيلو المزبي مثلا 5 جنيه يقول لك ب15 جنيه، أنت وفلوسك بقى. ها، فالرجل اللي بيركب الماركات الفارهة دي إن لم يكن متواضعا وكان رجلا ورث الغنى وعنده تقى، ده بيؤثر في أخلاقه، هذا يؤثر في أخلاقه. ويمكن أنا ذكرت في حلقة قبل ذلك الحادثة التي جرت أيام ما كنت طالب في الجامعة في مصر الجديدة. ولد راكب سيارة فارهة من السيارات آنذاك المرسيدس الكبيرة، وبعدين في مفارق الطرق دخل في تاكساجي، راجل عن عربية تاكسي كده غلبانة كده 131 من الباب بتاع اللي بيتفتح من قدام ده، ها، وراجل مسلك حاله عايز يعيش. المهم طبعا الولد اتصل بابوه وجاه، طبعا لقى ابنه غلطان، فحب يعاقب ابنه طبعا، والكلام ده كان على مرأة ومسع من الناس. فقال له: انا لازم من هنا ورايح، الراجل طبعا الكبير بيقول لابنه يعني، بيقول له: انا لازم من هنا ورايح اعاملك معاملة الحوش، تحط العربية دي في الجراج وتركب 28 يا ابن اللذينة. أكن اللي بيركب عربية في فيات 128 وما ده الحوش بقى، وهم دول يبقى الراجل يبقى. أنا كان معايا صاحبي لما كنا بنقرأ الحكاية دي، بصيت له وبصيت لنفس كده، قلت له: ما إحنا دي نطلع إيه بقى لما إحنا بقى يعني 28 وحوش، وما إحنا بقى اللي مشاعر رجلنا اللي بنطلع إيه. ده إنسان لما يقول الكلمة دي أخلاقه كده، عايش في المال وفي السيارات والكلام ده، فقوم ينتقل إليه هذا كله، ينتقل إلى نفسيته. ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول الكبر والفخر في أهل الخيل، وبلها على طول قال والسكينة والوقار في أهل الغنم. طبعا الغنمان دلدلة ودانها وماشية كده بوزها للأرض غلبانة، تعمل إيه؟ مكسورة، مولودة مكسورة كده. فالرجل صاحب الغنم وراها برضو، يعني بياخد من طبع الغنمية برضو التواضع والانكسار والصبر على الغنم الشارد، يجيب دي كده ويجيب دي كده والكا. فاحنا عايزين نقول لما هي بتصفه أنه من سرات الناس وأشرافهم، ركب شرية أي أجود أنواع الخيل، وكمان حتى تكتمل الأبهة بتاعته، وأخذ خطية أم حاطة الرمح تحت باطه. والخط دي بلد كانت في البحرين، كان يجبى إليها الرماح من الهند وتوزع من هذا من البلد إلى كل سائر الجزيرة العربية، عشان كده نسب الرمح إليها فقيل خطي، تسمى الرمح كده. فبتقول بقى إيه: ركب شرية وأخذ خطية

يبقى ادي الست اهي معوجه وادي الراجل عامل كده. طب ما ينفعش كده. طب انت بقى علشان تبقى يعني عشرتك كويسه للمراه والدنيا مستقيمه تعمل ايه؟ تتعوج انت كده اهو، تبقى كده. يبقى كده تمام التمام. يبقى الرجل لابد ان هو اللي يتعوج مش المراه. المراه مخلوقه معوجه، وتمام خلقتها وتمام اخلاقها في انها معوجه. تعرف لو هي مش معوجه لا تطيق الحياه معها، لان مش ممكن راجل يعيش مع راجل، لازم يبقى في راجل وفي امراه. تمام. المراه لها اخلاق، هكذا خلقها الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمه عشان تعدله وتخليه كده مستقيم زيك انت بالظبط كسرته. ما هو عظم، هتعمله كده مش هيجي معاك، ما فيش فيه ليونه ولا طراوه ولا الكلام ده، كسرته. وان استمتعت بها، استمتعت بها وبها عوج، فاقبلوهن على عوج. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وكسر المرأة طلاقها. يبقى المرأة لما بتطلق بتتكسر، سواء كانت فوق أو تحت، خلاص. وأنا لا أنسى يعني من المشاكل التي يعني لقيتها في حياتي من الناس، يعني امرأة كانت مدير عام كان تحت امرأتها 400 شنب، يعني 400 راجل ترفد فيهم وتدي حوافز وتخصم منهم وتديهم جزاءات. ها، امرأة يعني امرأة ميدان يعني. وبعدين طلقها زوجها وهي كمان سعت في الطلاق. زوجها كان رجل موظف وهي مدير عام في مصلحة تانية يعني. فكبرانا في دماغها قلنا مدير عام وازاي زوجها، فعايزة تعامل زوجها كأنه موظف عندها، تتعاقبه وتديله جزاء. ها، زي الراجل بقى برضه اللي اتخانق مع مراته والكلام ده، وراجل ضعيف غلبان على قد حاله، دخل منها تحت السرير فمسك المقشه وبتقول له اطلع. قال لها انا مش طالع وهشوف كلمه مين اللي هتمشي. طبعا كلمته هتمشي لانه مش هيطلع من تحت السرير ابدا. ها، فهي المراه بقى فاكره ان بقى زوجها ده موظف من ضمن الموظفين، فعماله تتعجرف عليه. المهم الراجل طلعها، فهي ظنت بقى بمناسبه انها مدير عام والكلام ده ان الخطاب هيقف على الباب والحاجات دي. هي تقول إنها ظلت 5 سنوات لا يتقدم إليها أحد، لدرجة أنها كانت تتمنى إن العامل اللي بيجيب لها القهوة الصبح والشاي والمية إنه يتقدم لها فتزوجها. الحرب أول ما بتبتدي تبدأ فتية، ثم يكون آخر أمرها شمطاء مكروهة الشم والتقبيل. فإحنا عايزين نقول طلاق المرأة حاجة كبيرة. فدي أم زرع زل طلقها أبو زرع بلا موجب، رأى امرأة معها ولدين لك الفهدين يلعبان من تحت خصرها برمتان يطلقها. طب تطلقها ليه؟ طب خلاص كان المفروض أنك أنت تمسكها وتتجوز الثانية، أنت حر. لكن طلقها فتحامق، ارتكب غلطة كبيرة في حق المرأة. فكان المفترض أن المرأة لا تحمل للرجل جميلة، لا، برغم أنها تزوجت رجلا كريما، بتقول اللي عند الرجل ده كله ما يجيش قد تحط في حلة كده صغيرة عند أبي زرع. فهذه امرأة أصيلة نبيلة وفية، ولا يحفظ الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. طيب الرجل الثاني ده إيه مشكلته؟ مشكلة الرجل الثاني إنه ما بيتكلمش، أصابه الخرس الزوجي اللي هو أصاب كثيرا من البيوت. طبعا أحد أسباب الخرس الزوجي المهمة الست. معلش النساء بيتصوروا ان انا يعني باجي عليهم في الكلام وان انا مغلطهم مش مغلط الرجال، لا، ده انا يعني اللي من لا يعرفني امن يعرفني يعرف ان انا من اكثر الناس تبنيا لقضايا المراه ومن اكثر الناس اكراما لها ووقوفا بجانبها. بس ما ينفعش ان احنا مش داخلين نجامل بعض، احنا داخلين نقرر شرعا، عندنا تجربه وعندنا دواء شرعي. فانا لما اقول المراه مخطئه، لان المراه كما قلت قبل ذلك في بعض الحلقات هي قاعدة البيت. البيت المستقر الفضل الأكبر فيه للمرأة، والبيت غير المستقر الشؤم أكثر من المرأة أيضا. فالمرأة ما عندهاش منادمة، ممكن تدخل مع زوجها في حوار غشيم يعملوا مشكلة في الآخر. فالرجل طبعا لأنه مش عايز مشاكل وطول النهار بره وشغال، وعارف أن مراته أول ما تبتدي تحكي حكاية هندخل في مشكلة، يسمع منها تمام مظبوط بتاع الكلام ده.